بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم لابد أن نأخذ لمحة عن الرد. ما معنى الرد؟ أن يوجد عندنا في الميراث صاحب فرض ولا يوجد أحد سواه، فماذا نفعل بتتمة ذلك؟ مثلا إنسان خلف بنتا واحدة ولا يوجد له لا أخ ولا قريب ولا عصب على الإطلاق، فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول إن بقية المال يرد إليه. إذن سنأخذ الصنف الأول على صنف واحد، على صنف واحد. هذا كلمة على صنف واحد سنأخذ منها عدة أمور. نعم، مثال: أي صاحب فرض على الإطلاق، إذا كان هذا الصنف الواحد كان صاحب فرض واحد، نأخذ مثال طبعا ما لم يكن زوجا. فالقاعدة الأولى، سنأخذ قاعدة أولا: لا يرد على أحد الزوجين. المثال الأول سنأخذ من أصحاب النصف، بنت، أصل المسألة نصف ولا يوجد واحد آخر، ماذا أفعل؟ أصل المسألة اثنين، أخذت الواحد أقول فرضا زائد واحد ردا، يعني أخذت المال بالكامل. مثلها بنت الابن، ايضا تأخذ النصف، واحد فرضا زائد واحد ردا، يعني تأخذ المال كاملا. مثلها اخت شقيقة، اصلا واحد فرضا زائد واحد ردا. مثلها اخت لاب، لها النصف من اثنين، واحد فرضا زائد واحد ردا. هي مثال على النصف، واضح؟ نعم. اذا كل صاحب فرض يأخذ فرضه، اذا لا يوجد احد اخر يزاحمه عند ذلك، مهما كان نستوفي كل اصحاب الفروض والعصبات، لا يوجد احد، نرد المال عليه. هذا بالنسبة للنصف. سنأخذ مثال آخر الآن على بالنسبة للربع، إما أن يكون زوج أو زوجة لا يرد على أحد الزوجين، أما الثمن كذلك زوجة أو زوجات لا يرد عليهم، لا ندخل فيها. ننتقل إلى الثلثين، نفس المسألة تماما. سأأخذ الآن بنتان لهن الثلثين، المسألة من ثلاثة، صحيح؟ عند ذلك المسألة لما كانت من ثلاثة بياخذوا اثنين فرضا زائد واحد ردا. بنتين أو بنات، ثلاثة أربعة خمسة، مهما كان يأخذون. نعم، ولذلك سنرى ماذا سنفعل بعد ذلك. بنات ابن ثلثين، ثلاثة، اثنين فرضا زائد واحد ردا. كذلك عندي أخوات شقيقات، ثلثين من ثلاثة، اثنين زائد واحد طبعا ردا. عندي كذلك أخوات لأب، ثلثين، ثلاثة، اثنين زائد واحد ردا. لكن هنا حتى لا أقع في إشكال، ما دام أن التركة ستكون لهم، ماذا سأفعل؟ البنات أخذ الأمر من عددهم، بنت عدد خمسة، ماذا سيكون؟ حتى لا أصحح المسألة، باعتبار أنهم يأخذون كل المال، يصبح المسألة من عدد رؤوسهم خمسة خمسة، مثل الذكور. بنات ابن، بنت ابن، عدد أربعة أربعة أربعة. أخوات شقيقات ستة، أصل مسألة ستة ست. أخوات لأب 8 ولو مجرة، يعني الأصل 2 فرضا والباقي ردا، هذا هو الأصل. لكن حتى نخفف عن أنفسنا، هذا إذا كان على صنف واحد. بقي عندي الثلث، صحيح؟ نأخذ أيضا مثال على الثلث. أصحاب الثلث الأم، الأم لها الثلث من 3، 1 فرضا زائد 2 ردا. إخوي الأم مهما كان عددهم ماذا نفعل؟ أيضا 1 فرضا زائد 2 ردا. إذا كان في عندي بقى الأم لا تتعدد، الإخوة لأم يتعددون، إخوة لأم مهما كان عددهم 20، مسألة من 20 20، انتهينا من الثلث. إذا رأينا الثلثين ورأينا الثلث، بقي السدس. نعم، نحن يكفينا مثال واحد، ومع هذا نحن نستطرد كل الأمثلة في باب الرد. الأب سيكون عصبة، الجد سيكون عصبة، الأم إذا كان معها فرع وارث سيكون عصبة، عند ذلك سنأتي إلى يوجد معها شخص آخر. من بقي عندنا؟ الجدة. مثال، عندنا جدات، مات ماله غير جدات، 4 لهن السدس. عند ذلك 1 فرضا من 6، 1 فرضا زائد 5 ردا. كيف نرتاح في هذه المسألة؟ عدد الجدات جدات على عددهم 4 4 4، خلصنا نفس العمل تم. ماذا بقي عندنا؟ هي الأب والأم، الجدة والجد. بقي عندنا الإخوة لأم مروا معنا، سيأخذ 1 فرضا، مثلا أخ لأم له السدس، أو أخت لأم من 6، 1 فرضا زائد 5 ردا. بعد ذلك عنا بنت الابن، مع البنت صاروا لابد أن يكونوا 2، سنأخذ الآن على صنفين. انتهينا من كل أصحاب الفرع، سنأخذ الآن، انتهينا من كلمة صنف واحد، الآن على صنفين. يشترط في الصنفين مثلا أن خلصت من صنف واحد على صنفين. طبعا دائما عندما أذكر صنف واحد وصنفين ليس فيهما زوج ولا زوجة. نأخذ مثال بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، أصل المسألة من 6، 3 و1 4، ماذا زاد؟ حتى لا أقسم بنفس النسبة أحذف 6 وأكتب 4. أخذت البنت الآن 3/4، وأخذت البنت الابن الربع. ولو وجدنا المسألة، انتبهوا عليها الآن، هذه دائرة، هذا النصف، هذا النصف يتكون من 3 أجزاء، سدس سدس سدس، إذن وهذه تكون سدس. الآن انظروا إلى، أعطيناها عندما لو أخذنا نفس النسبة وأحببنا أن نضبطها، هذه الباقية بالضبط مهما كانت الحصيلة سيتكون معنا 3/4 وربع. لذلك اختصر الفرضيون هذه المسألة فقالوا نحذف على أصل المسألة ثم نكتب. طيب الآن سنأخذ مسألة أخرى، أم وأخ لأم. الأم ماذا تأخذ عند انفراد الإخوة، عدد من الإخوة؟ الثلث، والأخ لأم السدس. أصل مسألتي من 6 2 و1. الآن سأعدد الإخوة، أم وأخ لأم وأخت لأم، الأم لها السدس وهؤلاء لهم الثلث. إذن أصل مسألة 6-1-2. أخت شقيقة وأخت لأب نصف والسدس، أصل مسألة 6-3-1-4. هذا إذا قلنا على صنفين، واضح؟ هذا الرد إذا كان على صنفين. الآن طبعا كل هذا أعطيناه شرط نقول فيه عند عدم وجود أحد الزوجين. هل العكس؟ مع وجود أحد الزوجين خلصنا من مسألة الصنفين. هذه المسألة بتتقسم أيضا لقسمين، القسم الأول على صنف واحد والقسم الثاني على أكثر من صنف. نأخذ مثال، زوج وأخ لأم، شو أصل المسألة؟ نأتي أولا إلى الفرائض، الزوج له النصف والأخ لأم له السدس. أصل المسألة من 6-3-1. الزوج لا يرد عليه، إذا لا يأخذ أكثر من 3، ماذا بقي معنا؟ 3-1-4، زاد 2 نعطيه للأخ لأم ردا. زوج وبنته، الزوج مع الفرع الوارث يأخذ الربع والبنت تأخذ النصف، مسألة من 4-1-2+1 ردا، الزوج لا يأخذ شيء. أعطينا هذا مثال للزوج، نأخذ زوجة، زوجة مع فرع وارث بنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، مسألة من 8-1-4+3 ردا. الآن نأخذ أيضا زوجة وأخ لأم، الزوجة ربع والأخ لأم سدس، 12-3 ماذا بقي؟ 2 السدس، صاروا 5 ماذا بقي؟ 7 ردا، بصير 3/4 يا أخي. نعم، انتهينا من مسألة صنف واحد مع. إذن بالنسبة للزوج لا يتغير والزوجة لا يتغير النصيب، بينما يضاف الباقي إلى صاحب الصنف الواحد الذي يكون. المشكلة الآن إذا وجد عندنا أكثر من صنف. إذن انتهينا من الأصناف الثلاثة، صنف واحد مع عدم وجود أحد الزوجين، صنفين مع عدم وجود أحد الزوجين، صنف واحد مع وجود أحد الزوجين. الآن بدنا نأخذ أكثر من صنف، 1-2-3 مع وجود أحد الزوجين. سنبدأ بالمسألة التالية. إذن نحن الآن مع القسم الرابع، هذا أصعب الأقسام، انتبهوا عليه. نعم، سنبدأ بالمسألة، زوجة وبنت وبنت ابن، كم صنف معنا الآن؟ صنفين مع الزوجة. نعم، نبقى بنفس المراحل التي نبدأ بها، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، نحن نبدأ بالفرائض، هنا لا يوجد عصبة. الزوجة مع الفرع الوارث تأخذ الثمن، البنت المنفردة النصف، بنت الابن مع البنت السدس. أصل المسألة من 24، الثمن 3 والنصف 12 والسدس 4، 3 و 12 15 و 4 19، عندنا 5 زيادة، ماذا نفعل وكيف نوزعها؟ اتفقنا على أن الزوجة لا تأخذ شيئا زيادة عن نصيبها، إذن سنفعل مسألتين. هذه المسألة أسميها زوجية. أصل مسألة الزوجية من 8، 1 تأخذه الزوجة من 8 والباقي 7 يأخذه الباقي، صحيح؟ الآن أفترض أن الزوجة غير موجودة وأفعل مسألة ردية، هي البنت وبنت الابن هي التي يرد عليها، صحيح؟ إذن بنت وبنت الابن نصف وسدس، أصل المسألة من 6، النصف هون الزوجة ما لها علاقة في هذه، النصف 3 والسدس 1، 1 و3 4، أشطب 4. الآن صار عندي مسألة اسمها زوجية والمسألة الثانية اسمها ردية. بعد ما 1 و3 4 فعلت مثل مسألة الصنفين السابقة، أضرب المسألة الزوجية بالمسألة الردية، 8 في 4 32، إذن في عندي ضرب ما بين الزوجية وما بين الردية، 8 في 4 32. الآن 1 في 4 هذا ربع، نعم الثمن عفوا، لو قسمنا 32 على 8 بيطلع 4، نفس الشيء تماما. الآن هذه 7 أضربها بهذه 3، وهذه 7 أضربها بهذا 1، 7 في 3 ب21، 7 في 1 ب7، انتبهوا من 12 ثلاث أضعاف الأربعة، 21 ثلاث أضعاف 7، ما اختلفين، لكن الفارق هنا لم يزد معناها شيء، 4 و21 25 و7 32، بينما هنا زاد معنا. وهذا تم الآن توزيع، الزوجة لم يرد عليها وإنما رد على البنت وبنت الابن. على فكرة مسائل الرد مسائل محدودة، يعني ليست كثيرة لأن احتمالاتها قليلة جدا. سأغير الآن، سأحل مسألة مثلها تمام، نعم، لكن سأرى ماذا أفعل. واضح في حدا؟ الآن زوجة بنت ابن جد، يلا اطلح اللي اهلا بسم الله، خلينا نشغلكم، اذا ما شغلناكم يكبر يمشي الحال. الزوجة نبدأ جيد، الثمن لوجود الفرع الوارث لانفرادها، الجدة السدس 24، إذن وجدنا، هل يوجد فيها رد؟ 19، زاد 5، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ تسميها المسألة الزوجية، نعم، إذن مسألة وسميناها الزوجية، 7، نحاول هذه، نعم. الآن نفعل مسألة أخرى ردية. الزوجة يضرب ثمانية بأربعة اثنين وثلاثة، واحد بأربعة أربعة وسبعة وثلاثة. جيد. إذن زميلكم ماذا فعل؟ قام فأعطى الزوجة الثمن، ثمن وسدس، أصل المسألة 24، أعطى 24 تقسيم 8 3، 24 تقسيم 2 12، 24 تقسيم 6 4، جمعناهم 3 و 12 15 و 4 صاروا 19، 19 في 5 زائد. إذن المسألة يوجد فيها رد. لما كان فيها زوجة حللنا المسألة الزوجية لوحدها، أخذنا مقام الزوجة ففعلنا مسألة زوجية، 8 أخذت الثمن والباقي لمن؟ للباقي. بعد ذلك أخذ ما دون الزوجة، بنت الابن والجدة نصف وسدس، أصل المسألة 6، أعطى البنت النصف، نصف الستة 3 وسدس الستة 1، 3 و1 4، شطبنا على الستة وحطينا 4، ثم ضرب المسألة الزوجية بالمسألة الردية، 8 في 4 يساوي 2 و3، 1 في 4 4، 7 في 3 21، 7 في 1 7، 7 و21 28 و4 2 و3. هذه متطابقة مع المسألة السابقة. الآن سنأخذ مسألة أخرى لكنني سأزيد قسم آخر. طيب، رأيتم؟ أنا هذا معدي اللي شغل فيه. الآن عندي زوجة بنت، بنت ابن جدة، شو يا باسي من عندك؟ انا اكتب ما عندك، ماشي. الزوجة، إذا الزوجة ألحق الفرائض بسبب وجود الفرع الوارث، تأخذ الثمن، البنت النصف، بنت الابن السدس، الجدة السدس، أصل المسألة 24، 24 تقسيم 8 3، تقسيم 2 12، تقسيم 6 4، تقسيم 6 4، 4 8 و 12 20 23، زاد معي 1، لمن أعطي؟ هنا المشكلة. إذن سأفعل مسألة أسميها زوجية، زوجية 8، وأعطي 7 لمن؟ للكل، وأحل مسألة أخرى أسميها ردية، عندي نصف وسدس وسدس، أصلا 6، نصفها 3 وسدسها 1 وسدسها 1، 1 2 3 5. ماذا أفعل الآن يا باسي؟ الردية مع الزوجي، أضرب هذه مع هذه، يعني في 5 40، بعدين 1 في 5 5، 21، إذن 7 و7 14، 21، 35 و5 40. طيب، تصير مسألة عم تسهل تدريجيا. يلا حضر حالك. إذا خلصتوا حدا خالص الآن زوج أخ لأم وجدة بسم الله. الزوج هو النصف، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. والأخ لأم السدس، هل يوجد من يحجبه؟ من الذي يحجبه؟ أصل وارث مذكر وفرع مطلق، لا يوجد أصل ولا يوجد فرع، يأخذ السدس. والجدة السدس، أصل المسألة من ستة، ثلاثة واحد وواحد. هل يرد على على أحد الزوجين؟ لا يرد. إذن وجدنا زاد واحد. إذن ماذا نفعل؟ زوجية، الزوجية من اثنين واحد، والكل ماذا يأخذون؟ واحد. والردية من ستة، ست هذه اثنين، واحد بواحد. نضرب المسألة الزوجية بالردية، اثنين في اثنين أربعة، واحد في اثنين اثنين، واحد في واحد واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الزوج يأخذ النصف والربع صار والربع سدس، أخذوا الباب. طيب حساي مسألة مثل هاي لكن حغير فيها، زوجة أخت لأم جدة، يلا الزوجة الربع سدس أخت لأم والسدس الجدة. نعم، مسألة من 12، الزوجة ثلاثة، اثنان اثنان، اثنين واثنين أربعة، وثلاثة سبعة، زاد خمسة، ماذا نفعل؟ الزوجية من أربعة، واحد وثلاثة. الردية من ستة، واحد واحد، ثمانية اثنين، هلا احنا هنعطيكم مسائل متداخلة مع بعضها، رح نشوف المسائل كلياتها تنحل بطريقة واحدة. هلا زوج وبنت وبنت ابن وزوج وبنت ابن مثلا وأم، زوج زوجة نأخذ معها أخت شقيقة وأخت لأب، نحن نأخذ معها كمان زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم. ممكن أيضا نستبدل زوج وبنت وجدة. الآن في كل هذه المسائل الزوج كم له؟ ربع، وهنا ربع، والزوجة هنا ربع، والزوجة هنا ربع، البنت نصف، وبنت الابن نصف، واخت شقيقة نصف، واخت شقيقة نصف، بنت الابن مع البنت سدس، الام مع الفرع الوارث سدس، اخت لاب مع الاخت الشقيقة سدس، الاخت لام مع الاخت الشقيقة سدس. اذا هذه المسألة كل اربع مسائل دول منحلهم بطريقة واحدة، وهي الربع والنصف والسدس. اذا المسألة الاولى ربع ونصف وسدس، اصل 12، ربعها 3، نصفها 6، سدسها 2، 2 و6 8، و3 11، زاد عنا 1 بكل هذه المسائل، صحيح؟ نعم. الآن ماذا نفعل؟ مسألة زوجية، زوج أو زوجة، والأصل ربع 1 و3، ردية الأصل نصف وسدس يعني 6، النصف 3 والسدس 1 4، 4 × 4 = 16، 1 × 4 = 4، 3 × 3 = 9، 3 × 1 = 3، 3 × 9 = 4 = 16. يعني هذه المسألة ضمت أربع مسائل في آن واحد، صحيح؟ يعني أستطيع أن أكتب أربع مسائل لكن نتيجة واحدة. الآن ممكن نساوي زوجة أخ لأم وأم، مين بيحل لنا إياها؟ الزوجة، انتبه لا يوجد فرع وارث، ربع، جيد، والأخ لأم دائما يأخذ، انفرد السدس وإذا اجتمعوا الثلث أي سدس، والأم. الآن إذا كان في تعدد إخوة تأخذ السدس، أو في فرع وارث هل يوجد تعدد إخوة؟ واحد، لا يوجد تعدد، إذا تأخذ الثلث. أصل المسألة من 12، ربع الزوجة 3، والأخ لأم 2، والثلث 4، 4 و2 6، و3 9، زاد 3. أفعل مسألة زوجية، كم مقام الزوجة؟ 4، 1، ماذا بقي؟ 3. أفعل مسألة ردية، هذه زوجية ردية، سدس وثلث، إذا من 6، السدس 1 والثلث 2، أضرب المسألتين ببعضهما، 4 × 3 = 12، 1 × 3 = 3، 3 × 1 = 3، 3 × 2 = 6، 6 و3 = 12. يلا نشوف الزوجة، لا يوجد فرع وارث، ماذا تأخذ؟ الربع. جيد. والأم يوجد عدد من الإخوة سدس، والإخوة لأم ثلث. جيد. أصل المسألة 12، الربع 3 والسدس 2 والثلث 4، 4 و 2 6 و 3 9، إذن زاد عندي 3. أفعل مسألة زوجية أصلها 4، 1 والباقي يأخذون 3. نعم. أفعل مسألة ردية سدس وثلث، السدس 1 والثلث 2، 4 في 3 12، 1 في 3 3، 3 في 1 3، 3 في 2 6. تقريبا نحن استوفينا كل مسائل الرد اليوم، أكثر من هيك ما في. هكذا إجماع ما لا يرد على أحد الزوج. هل من سؤال؟ يمكن أن يكون عندنا 3، يعني نحن مر معنا مثلا عندما مر معنا بنت وبنت ابن وأم بدون زوج يرد عنه. نعطيك مثال، ها ما بديش أخذناه، بس أنت ربما أن أكون أكثر من 3 يعني. بنت وبنت ابن وأم، في هذه المسألة البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس وفرع وارث سدس، عمليا نقصنا سدس صحيح. فالمسألة أصلها من 6، 3، 1، 1 صارت من 5، بدل نصف صار تاخد 3 أخماس، بدل سدس 5، كل واحدة كبرت نفس ال... شو رأيكم ندخل مسألتين مع بعض ونهل؟ طيب زوج وأم وجد وأخ خنثى، كيف نحل هذه المسألة؟ من؟ بسم الله. طيب نبدأ من عندك، ماشي. ماذا نفترض أولا؟ إذا الأخ إما ذكر وإما أنثى، سأجعل إذا عبارة ذكر وأنثى. أبدأ بالذكر هنا، الزوج له النصف لعدم وجود فرع وارث، الأم الثلث، الجد عصبي لا له بالذكر عصبي ما بيفرق. نعم نعم. طيب اذا فالاخ الخنثى الحقيقة لا، الجد صاحب فرض. لماذا؟ لانه في عندي الان انا اخ ذكر، والاخوة الان يأخذ الجد كما مر معنا افضل ثلاثة احوال، صحيح؟ ماذا بقي عندنا الان؟ بقي السدس. ايهما احسن، السدس ام المقاسمة ام ثلث الباقي؟ ما بقي غير السدس. ستة راح منها النصف ثلاثة وراح اثنين صفي واحد، احسن شيء يأخذ السدس. اذا نعطيه السدس. والاخ عصبي نعم. الان بالانثى نصف ثلث سدس، لو كان اخذ نصف. سنحل المسألة الاولى انثى. نعم. اصل المسألة ستة، الزوج ثلاثة والام اثنين والجد واحد والانثى ثلاثة. ثلاثة وواحد واثنين صاروا واثنين ستة، ستة وثلاثة تسعة، عادت الى تسعة. صار عندنا مسألة فيها عول وفيها خنثى. طيب الواقع وجدنا ان الجد اخذ هنا اقل من الاخت، فماذا يفعل؟ يقول للاخت تعالي. اذا صارت المسألة الاقدرية، جميل جدا، دخلت المسألة صارت الاقدرية، بدي تعالي اجمع حصتي مع حصتك اربعة، هي اثنين ثلاثة، اذا تسعة. الاربعة بده يقسمهم للذكر مثل حظ الانثيين، صحيح؟ اربعة لا تنقسم عليهم، نضرب المسألة بثلاثة صار سبعة وعشرين، تسعة ستة اثناش، بيتقسموا ثمانية باربعة. انتهينا الى الان من كوننا المسألة انثى، صحيح؟ هلا بدنا نحل ذكر. طيب مسألة الذكر من ستة، الزوج ثلاثة، الأم اثنين، الجد واحد، ما طلع شيء. الآن نريد أن نفعل جامعة، صح؟ ما بين الذكر وما بين الأنثى. إذا أردنا أن نفعل جامعة، الستة تقبل قسمة على ثلاثة، وسبعة عشرين تقبل قسمة على ثلاثة، سبعة عشرين على ثلاثة تسعة، وستة على ثلاثة اثنين. صار أصل المسألة الأولى كم للأنثى؟ أربعة وخمسين، اثنين في سبعة وعشرين أربعة وخمسين، تسعة في اثنين اثمنتاعش، ستة في اثنين باثناعش، ثمانية في اثنين ستاعش، وأربعة في اثنين ثمانية. نتأكد 8 16 24 وهي 30 صاروا 54. 6 في 9 كمان 54. 3 في 9 27. 2 في 9 18. 1 في 9 ب 9. إذا ما بقي شيء. المسألة الجامعة نأخذ 54 أصل المسألة هي جامعة، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ الأقل. الزوج الأقل 18، والأم الأقل 12، والجد أقل 9، والموقوف كم؟ لا ننظر 18 و 12 30 و 9 39، 3 54 15. دول 15 موقوفين، طبعا رح ياخذ منهم، يعني إذا كانت على المسألة رح يأخذ منهم الزوج قسم، ورح يأخذ منهم الأم قسم، ورح يأخذ منهم أيضا الجد قسم، يعني وهلم مجرة. ما في رد، عبود هلا شغلنا لكم مسألتين، رد خنسة وأكثرية ممكن. بدك واحدة برد؟ تفصيل نعطيك خلصوا هيدا نعطيك واحدة كبيرة. أي مسألة من المسائل السابقة طريقة تأليف المسألة، عندي زوجة وبنت وبنت ابن، الآن فيها رد قطعا صح كم مرت معه، حول بنت الابن لابن ابن بصير بصير ما عاد فيها رد، واحدة فيها رد والثانية بدون. هلا سنفعل واحد في البعض، انا مرقت الرد قلب الدروس، لكن اليوم اعطينا درس للرد يعني منفصل. نعم انتهينا. زوجة وبنت، الآن في عندي ابن ابن خنثى، ابن ابن خنثى، يلا لنشوف مين. طيب اذا مره ذكر ومره انثى، شيء ذكر انثى نحلها ذكرا، كان الزوجه مع الفرع الوارث ثمن، البنت نصف، ابن الابن اذا كان ذكرا عصر، الان انثى ثمن نصف سدس، جيد. الان نحل الانثى، نبدا من اليمين. المسألة أصلها 24 3 12 4، 4 و12 16، و3 19، زاد 5، ماذا نفعل؟ نفعل مسألة زوجية 8 1 7، ردية 6 3 1، صارت 4، الجامعة 8 في 4 32، 1 في 4 4 7 في 21 7 في 7، انتهينا من الأنثى. إذا هذا الأنثى ذكر، نعم أصل مسألة 8 صحيح، 1 4 3، نريد الآن بين 8 و4 32 يوجد 4 صحيح، نضرب هذه بواحد وهذه بأربعة، إذن هذه بواحد لا تختلف، 32 21 7، هذا نقول عنه ماذا؟ أنثى. الذكر ذكر 8 في 4 32، 1 في 4 بـ4، 4 في 4 بـ16، 3 في 4 بـ12، 12 و16 28، و4 32، نأخذ الجامعة 4 4، ما اختلف، لكن البنت ستأخذ 16، وهذا الابن الابن ماذا يأخذ؟ الأقل 7 7 و4 7، طبعا 20 7 20، 32 5 موقوف، نقول له حتى يتبين، نطلع ذكر عند ذلك يأخذها، وإن خرجت أنثى تأخذها البنت ردا. ندخل لك اي نوعين بدك اياهم مع بعضهم ندخل لك. أنا تقريبا ما تركت لكم يقينا يعني إن شاء الله مسألة في الكتاب إلا حللتها وجئت فوقها بمسائل. فالكتاب من أوله إلى آخره تم إن شاء الله. بقي عندنا ذوي الأرحام عبارة عن درس القادم إن شاء الله مع جزء بسيط من الحاشية ما قرأنا نقرأه، وبعد ذلك نكون قد انتهينا من الكتاب جملة وتفصيلا، نفكر ماذا نقرر بعد هذا الكتاب، هل نقرر يعني مادة أخرى أم فرائض مرة ثانية. مادة أخرى. هل من سؤال؟ نصيحتي بالدرجة الأولى بالنسبة لعلم الفرائض، أهم شيء فيه ثلاثة جداول هامة جدا أو أربع جداول. أما الجدول الأول الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل، أصحاب النصف خمسة، زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ شقيق. بعد ذلك أصحاب الربع، زوج مع الفرع الوارث، زوجة بدون فرع وارث. أصحاب الثمن، الزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددوا، الزوج لا يتعدد، بقي البنات وبنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب. أصحاب الثلث اثنان، الأم بشرطين، ألا يكون هنالك فرع وارث وألا يكون هنالك عدد من الإخوة تأخذ الثلث، وكذلك الإخوة لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث يأخذون الثلث فقط. وهنالك مسألتين العمريتين، الثلث الباقي في المسألتين العمريتين. أما أصحاب السدس فهم الأب والأم، الجد والجدة، الأخ أو الأخت لأم، بنت الإبن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيق. هذا الجدول الأول. الجدول الثاني هو العصبات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وهم كل الورثة من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم ويضاف إليهم المعتق، والعصبة بالغير وهم أربعة: ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، وأخت شقيقة وأخ شقيق، وأخت لأب مع أخ لأب. أما العصبة مع الغير اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. هذا الجدول الثاني. الجدول الثالث أيضا هام وهو باب الجد والإخوة. باب الجد والإخوة هو عبارة عن: الجد لا يرث شيئا مع الأب، الجد مع الإخوة لأم يحجب الإخوة لأم فلا يرثونهم معه أي شيء. أما إذا كان مع الجد لا يوجد جد وإخوة أشقاء أو لأب، فإن كان ليس معه صاحب فرض فيختار أحسن الأمرين وهما المقاسمة وثلث المال. وأما إذا كان معه صاحب فرض فيختار أحد أفضل ثلاثة أمور: ثلث الباقي والسدس والمقاسمة. طبعا بعد ذلك عندي ترتيب العصبات: البنوة، الأبوة، الأخوة والجدودة، بنو الأخوة، العمومة، بنو العمومة، الولاء، بيت الماء. في بحث هام جدا وقد ذكره الشيخ وذكرناه طويلا كيف يترتب الحجب. طبعا من خلال هذا الأخير فإن الأقوى يحجب. مثلا يوجد عندي مثلا أصل وارث أو فرع مؤنث يحجب الإخوة لأم، هنالك حجب نقصان وهنالك حجب حرمة، فالولد يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ويحجب الزوج من النصف إلى الربع، تعدد الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، الفرع الوارث يحجب الأم من، هذا يسموه حجب نقصان. أحيانا وجود أب مع جد، الأب أقرب يحجب الأبعد بشكل دائم. طبعا سبعة أنواع للحجب مروا معنا في الكتاب بشكل واضح، أنا أفضل أن نقرأها بشكل جيد. لا يوثق لإنسان لا يعرف باب الحجب كيف يحل مسألة في الفرائض. زائد لا بد من التمرين على العمليات الحسابية، فتكون هذه الأرقام يعني تقريبا في ذهنه، يعني عنده رياضة في الرياضيات حتى لا يطول في المسألة. إن كان صعب عليه من الممكن أن يستخدم آلة حاسبة يعني والهدوء ليحل مسألة. أما كل المسائل الطويلة التي فيها مناسخات فيها تحتاج إلى دقة في مسألة التسطير والترتيب، أي خطأ يحصل في الترتيب يؤدي ذلك إلى يعني عدم حل المسألة بشكل جيد. واضح؟ هذا لخصنا يعني اليوم نحن كل الفرائض بشكل بسيط جدا. يمكن أن نحفظ المسائل في طرق أخرى، ما هي أحوال الأب، ما هي أحوال أخت الشقيقة، ما هي أحوال أخت، وهكذا. هذا ممكن، هو عبارة عن سبر تقسيم للجدول يخرج معنا هذا الشيء. يعني هذا أغلب ما يعني يمكن يعني حله في هذه المسائل. بقي عندنا مسائل يتعلق فيها علم المحاسبة أكثر من مات ميت، ودائما الميت ما بيخلف بجيبته مثلا 5 ملايين ليرة بدون يتوزعوه، رح يخلف بيت وسيارة وعليه كفارات وعليه حجة محاجج ومهر مرته مدافعه وعليه ديون مثلا وعليه التزامات وعنده رهن وعنده كلف تجهيز الميت وعنده أغراض في البيت. نفعل جدولين، الجدول الأول ماذا له، الجدول الثاني ماذا عليه. نقسم ماذا عليه من ماذا له، تبقى التركة. التركة نقسمها على هذا الأصل 32 مثلا في هذه المسألة. تأتي الزوجة نعطيها تقسيم 32 طلع معنا السهم، نضرب بأربعة طلع حصة الزوجة، نضرب ب16 طلعت حصة البنت، نضرب ب7 طلعت حصة ابن الابن، وهكذا. هذه الطريقة الحسابية حقيقة هذا عمل محاسبي، لكن ينبغي على طالب العلم. قد يقول قائل قد يختلفون في التقويم، نقول لهم هل تريدون أن تقوموا بين بعضكم البعض أم مع رجل غريب أو غرباء؟ قالوا لا، الورثة مع بعضنا البعض. طيب هذا البيت خلفه والدنا، كم تدفع فيه؟ افترض احنا اخوة، انا والله ادفع فيه مثلا 10,000 دولار، ايه والله 11,500 11,700 كذا اعلى رقم نقول له. مو يقول وبعد ذلك لا يدفع، لا، يأخذ حصته منه، ان زاد عليه يجب عليه ان يدفع مباشرة، ما في كلمة ما معي، بده يدفع مباشرة. لذلك ما يزيد من واحد نعطي الآخر. نأتي بالغرض الثاني السيارة، مزاد على الكل، من وصل أعلى رقم يأخذها. فنحن نجمع هذه الأرقام العالية. إذا هذه هي التركة، أغراض البيت أي شيء يعني، هذه هي التركة. التركة عرفنا حساب كل واحد منها، نقول له أنت حسابك 7,000 مثلا، أنت أخذت غرض ب10,000 أعطينا 3,000. واحد آخر حسابه 7,000 أخذ غرض ب4,000 بده 3,000، أخذناه منك نعطيه للثاني، وهلما جرها وينتهي الحساب دون زيادة فلس واحد على الإطلاق. يعني هذه نصائح من الممكن أن تكون في نهاية دروس الفرائض. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، اجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين.